بعد قدوم بعد عام بعد عامين وسنين ولمن في آلة التصوير 20 حديقة وعصافير جديدة وعصافير جديدة وعصافير ومضى تبحث خلف البحر عن معنى جديد للحقيقة ومضى تبحث خلف البحر عن معنى جديد للحقيقة وطن حبل غزير لمدى الدم المسفوح في كل دقيقة في كل دقيقة لمدى الدم المسفوح في كل دقيقة في كل دقيقة وتمددت على الشاطئ رملة ونخيل مخ لمفاضي الشجرة يكون الصمت فحسا أو براويز النجوم يكون الصمت فحسا أو براويز النجوم أو مناخا لمخاضي الشجرة إنني أرتجف القبلة من حد السكاكين إنني أرتجف القبلة من حد السكاكين تعالي ننتمي للمجزرة تعالي ننتمي للمجزرة أنا من تحفر الأغلال في جلدي شكلا